لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري للإمام الزبيدي رحمه الله تعالى، ومن كتاب الوضوء، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب غسل الدم. قال: باب غسل الدم. قال عن أسماء رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم، أي جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب، كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأذع الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلي، ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. باب غسل الدم. وأورد البخاري هذه الأحاديث، وهي التي تشهد على المسألة التي أشار إليها البخاري رحمه الله في باب الطهارة، وهي مسألة نجاسة دم الحيض، وهي مسألة نجاسة دم الحيض. قال: باب غسل الدم، يعني لزوم غسل دم الحيض، وهذا من الأدلة على نجاسته. وأورد يعني هذين الحديثين، حديث أسماء قالت: جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب، كيف تصنع؟ وهذه طريقة من يعني في السؤال، وهي طريقة المرأة رضي الله عنها، لا سيما إن كان في السؤال ما يعني ربما يستحي منه يعني الإنسان أو المرأة أو نحو ذلك، فتقول: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب، كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. المرأة يعني يصيبها آثار دم الحيض، وخصوصا في الزمان القديم لم تكن أسباب يعني التحفظ من دم الحيض يعني زماننا هذا، فكان ربما يصيب يعني ثوب المرأة الشيء من دم الحيض، فماذا تصنع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. تحته لأنه ربما يكون بعض دم الحيض يعني فيه نوع تجلط وتجمد، فهنا يكون له ربما عين بارزة، فهنا تحط هذه العين البارزة، تحط هذه العين البارزة. قال: ثم تقرصه بالماء وتنضحه، لتزيل لون الدم من على الثوب، ثم تقرصه بالماء وتنضحه ما استطعت، يعني قد يبقى أثر للون الدم، لا حرج في ذلك. قال: وتصلي فيه. فهذا الحديث من يعني يؤخذ مما يؤخذ منه لزوم إزالة دم الحيض مما يدل على نجاسته. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حمد بنت جحش أخت أم المؤمنين زينب رضي الله عنها، قالت: فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض الفسق حار فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قالت يا رسول الله إني امرأة أصطحاب فلا أطهر، يعني يصيبها دم الحيض، يصيبها الدم بصفة دائمة، يصيبها الدم بصفة دائمة يعني طوال الشهر هي يصيبها الدم. قالت إني امرأة أصطحاب فلا أطهر، يعني الدم دائما عندي موجود، لا يعني يمر يوم في الشهر إلا وأنا مصابة بهذا الدم. أفأدع الصلاة؟ يعني هي تعرف أن الحائض التي يصيبها الدم تدع الصلاة، فتسأل هل هذا معناه أن أنا أدع الصلاة الشهر كله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. فهذا الحديث فيه مسائل كثيرة تتعلق بمسائل الحيض والاستحاضة وكذا ونحو ذلك، لكن الشاهد منه الذي أورده من أجله البخاري رحمه الله في باب غسل الدم أنه يلزم غسل الدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أدبرت أي الحيضة فاغسلي عنك الدم، يعني كل ما يعني ترين الدم تغسليه وتصلي، فاغسلي عنك الدم ثم صلي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. يعني في الجملة هذه المرأة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنت يعني، والظاهر أن المرأة كانت لها حيضة ثابتة، لها حيضة ثابتة، والظاهر أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم بما يفيد ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق، يعني الذي يصيبك هذا عرق، وليس بحيض، يعني هذا ليس يحسب بدم حيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة. إذا أقبلت حيضتك يسميها الفقهاء بالمرأة المميزة، المرأة المميزة هي التي يعني تعرف زمان حيضها وتعرف نوع دم حيضها من غيره، فهذه تعرف زمان حيضها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة. هي كانت عارفة أنها بتحيض أيام معينة في الشهر، فدعي الصلاة في هذه الأيام، ثم إذا انتهت هذه الأيام التي كنت اعتدتيها ما بعدها فهذا يسمى استحاضة، ودم الاستحاضة معه تصلي المرأة، ولكن يلزمها إزالة هذا الدم عنها كلما جاءت للصلاة. ولذلك قال وإذا أدبرت أي الحيضة فاغسلي عنك دم الدم ثم صلي ثم توضئي لكل صلاة، فاغسلي عنك الدم ثم صلي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، حتى يجيء ذلك الوقت. الشاهد أن هذا الدم عموما سواء دم استحاضة أو دم حيض يلزم غسله ويلزم إزالته، وكذا عموم الدم، وكذا عموم الدم، فالإجماع ثبت في نجاسة عموم الدم سواء كان دم إنسان أو دم حيوان أو غير ذلك، وخالف بعض يعني أهل العلم في هذه المسألة وخلافهم فيه نظر، فقد سبقوا بالإجماع وعليه، فالصحيح أن عموم الدم نجس وعليه يلزم غسله ويلزم تطهيره، وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. ثم قال باب غسل المني وفركه، باب غسل المني وفركه، باب غسل المني وفركه. المني هو ما يعني يصيب الإنسان نتيجة ل يعني الجماع أحيانا أو لشهوة، وهو له أحوال وأوصاف، وأن من أوصافه أنه يكون مع شهوة وأنه كذلك يندفق، كذلك يندفق، بخلاف المذي يكون مع شهوة لكنه لا يندفق، لا لكنه لا يندفق. نعم. قال: باب غسل المني وفركه. قال وعنها، يعني عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تحكي أنها كانت تغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا هنا الجنابة التي أصابت ثوب النبي صلى الله عليه وسلم من جماع، وإلا فالأنبياء لا يجري عليهم الاحتلام، فهذا يكون من جماع، فلربما أصاب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من أثر الجماع. تقول: فكنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، وإن بقع الماء في ثوبه. هذا الحديث يعني استدل به الفريقان في الحكم على يعني المني، هل هو نجس أم هو طاهر، استدل به الفريقان. أما الفريق الذي قال هو طاهر، قالوا يعني احتجاجات يعني مختلفة، ومنها هذا الحديث، قالوا أن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت يعني أفرك المني من على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا، وكنت أغسله إذا كان رطبا. فقالوا إنها لما بتفرك من على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم لا تغسله، دليل على أنه ليس نجس، لأن على أنه ليس نجسا، وأنه ده طالما أنه لا يلزم غسله يبقى هنا دليل على الطهارة. وهذا قول على طهارة يعني المني. وقال في الجمهور أبو حنيفة رحمه الله وبعض أهل العلم هو الأصل في أن المني نجس، أن المني نجس، وهذا في استدلال إذ أن ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وغسله إذا كان رطبا هذا يدل على النجاسة. لماذا؟ لأن مجموع ذلك هو لزوم إزالة المني، مجموع ذلك مفهومه وجوب إزالة المني، إن يجب إزالة المني بدليل إنه هيزال يابسا أو هيزال رطبا، في كل الأحوال هيزال. فلو كان المني طاهرا لما حقن إزالته، سواء كان في حال اليبس أو في حال الركوبة. وأما قول من قالوا بأنه يعني بحال اليبس يفرخ فقط ولا يغسل، هذا إنما من باب التخفيف فقط، من باب التخفيف في الإزالة، لأنه إذا كان يابسا سهلت إزالته في الفرق، أما إن كان رطبا فيغسل، إذن فلابد من إزالة الحليب في اللبس وفي الرطوبة، وهذا يدل على نجاسته، هذا يدل على نجاسته. والبخاري رحمه الله تعالى قال: باب غسل المني وفركه. يشير إلى الأمرين، إنه مشروع في حال اليبس يفرك، وفي حال الرطوبة يغسل، في حال الرطوبة يغسل. ثم قال: باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، يعني ما جاء في هذه الأمور، حكم أبوال الإبل وحكم أبوال الدواب والغنم ومرابض الغنم ومرابض الغنم، مرابض يعني الحظائر، حظيرة الغنم. قال عن أنس رضي الله عنه قال: قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. هذا الحديث يحكي حادثة خطيرة جدا حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في أواخر يعني عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هو من أواخر الأحكام، وهو حكم الحرابة، ونزلت فيه آيات في كتاب الله عز وجل أقامها النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء. وذلك في الجملة كما يقول أنس أن أناسا جاءوا من قبيلة تسمى عكل أو عرينة، جاءوا وأعلنوا الإسلام، فلما يعني دخلوا المدينة وكان إسلامهم أو كان يعني هذا منهم والعياذ بالله عن ضعف يعني إيمان، ولعلهم كانت لهم يعني مآرب في ذلك، فلما جاءوا المدينة اجتووا المدينة أي تأثروا بجو المدينة، وكان المدينة لها جو ربما يعني يختلف عن جو المدن الأخرى، فلما اجتووا المدينة فإذا بهم يشكون ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما شكوا له ذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بأبوال الإبل وألبانها، وأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، يعني كان هناك حظيرة للصدقات، أموال الصدقات بيجمع أموال الصدقات وفي حظيرة، ثم إذا جمعت بعد ذلك توزع على المسلمين، فكان هناك حظيرة للإبل والماشية ونحو ذلك التي هي أموال الصدقات، وكان على هذه الحظيرة راعي حارس يطعمها وكذا ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء اللئام لما شكوا له قال: أنا أنصحكم بأن يعني تعتكفوا أو يعني تعكفوا يعني في هذه الحظيرة، يتروح الحظيرة دي وتقعدوا هناك في جو الحظيرة دي اللي في البادية وتشربوا من أبوال الإبل وألبانها، وفيه دليل على أنها دواء ألبان الإبل وأبوالها، خلافا للشافعية يعني رحمهم الله تعالى، إن الشافعية يرون نجاسة أبوال الإبل، صحيح قول الجمهور بدليل هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: اذهبوا إلى هذه، شربوا من أبوالها وألبانها وصحوا، يعني صحتهم بقت كويسة، فلما يعني صحوا بدل أن يشكروا والعياذ بالله كانوا لئاما، فإذا بهم ينكرون المعروف والخير، ماذا فعلوا؟ طمعوا في الزود اللي هي الإبل والحظيرة، طمعوا وقالوا ده راعي واحد لوحده، فقتلوا الراعي وسملوا عينه، يعني لما جم يقتلوا الراعي من إجرامهم خرقوا عين الراعي والعياذ بالله، وكأنهم والله أعلم بدأوا بخرق عينه وربما يعني تركوه فقتل بعد ذلك أو مات يعني بعد ذلك رضي الله عنه. فلما بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهم، يعني أمر المسلمين أن يأتوا بهؤلاء، فخرج أبطال الصحابة رضوان الله عليهم وجاءوا بهم على آخر النهار، فلما جيء بهم أقام فيهم النبي صلى الله عليه وسلم حكم الحرابة، وهو قول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذا يعني أشد يعني أو هذه أشد عقوبة في الإسلام، هذه أشد عقوبة في الإسلام، نعم عقوبة الحراب. ولذلك يعني مما يروى عن أنس رضي الله عنه أنه يقول ما ندمت على يعني فتوى أو يعني جواب أجبت به سؤال إنسان، ندمي على أن سألني الحجاج بن يوسف الثقفي يوما قال لي ما أشد عقوبة في كتاب الله، فقلت الحرابة، فكان يقتل الناس بالحرابة. الحجاج كل ما واحد بس يعمل مشكلة يجيب وأنت مفسد في الأرض، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا يروح يقيم عليه حد الحرابة. خلاصة الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإقامة حد الحرابة على هؤلاء. لكن الشاهد في هذا الباب باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، شاهد منه طهارة أبوال وألبان الإبل. الألبان لا يختلفون فيها، إنما الخلاف في الأبوال. الشافعية يرون نجاستها، والنووي الشافعي رحمه الله رجح يعني قول الجمهور في يعني شرح مسلم وفي المجموع وغيرها. نعم. إذن فهذا الباب فيه دليل على طهارة أبوال الإبل وطهارة ألبانها، وكذا كل ما يؤكل لحمه من يعني الدواب كالغنم ونحوها. قوله ومرابضها، ومرابضها، قال يعني البخاري في آخر التبويب باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، يعني وحكم مرابض هذه يعني الدواب، المرابض الحظائر يعني. وذكر حديث عن أنس أيضا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي قبل أن يبنى المسجد يقول في مرابض الغنم، دليل على ماذا؟ على جواز الصلاة في مرابض الغنم. أما مرابض الإبل فقد جاء النهي عنها في حديث آخر. سألوا أن نصلي في مرابض الإبل؟ قال لا، وقيل لأنها لها أخلاق الشياطين، الإبل فيها الغدر والشراسة ونحو ذلك، ولذلك الإنسان لا يأمن وهو يصلي قريبا منها. فخلاصة هذا الباب بيان أحكام هذه الأمور، الأبوال والألبان للإبل والدواب والغنم وحكم الصلاة في مرابضها. نقف على باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.